عندما ارجعت لك عيني في الحاله الثانيه تبين ان هبتك لي ليست صحيحه. والا ازاي ده هو ده عين ده هو دوت ده اسمه مصادره على المطلوب. ده احنا دلوقتي بنبحث في صحيحه ولا مش صحيحه. ازاي متبين انها غير صحيحه؟ هي صحيحه في الاثنين في الاثنين. لا اقصد في الاثنين في العين ولا الشعر، اقصد في المرحله الى ان ارجعتك اياها. في العين ان ارجعت اياها، لكن عندما ارجعت لك العين في الحاله الثانيه تبين ان العين التي اعطيتني اياها ليست دائمه او ليست مطلقه، ان منفعتها لم استبدل الى لوقت معين. صح. ففصلت عنك. فالان الحاله الاولى ليست في الحاله الثانيه، انا لا افهم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. المطلوب هو تمليك شيء ما، اصل هي المشكله في ذهن حضرتك ايه؟ ان انت متصور ان التمليك لا يكون الا في المنافع. لا يكون الا في الاعيان، والصواب ان التمليك يكون في الاعيان وفي المنافع. والهبه تكون للاعيان والمنافع. يعني رتب ذهنك لو سمحت على ان التمليك يكون للاعيان ويكون ايضا للمنافع، وان الهبه بالتالي تكون للمنافع كما انها تكون للاعيان، كما ان يكون هناك تمليك للاعيان يكون هناك تمليك للمنافع، وبالتالي يكون هناك هبه للمنافع كما ان هناك هبه للاعيان. فايه اللي مش مفهوم؟ لما حضرته اعطاني جهاز الكمبيوتر وقال لي وهبتك منافعه، منافع جهاز الكمبيوتر. يعني ايه وهبتك منافعه؟ يعني ملكتك منافعه. ايه المشكله؟ هناك تمليك للمنافع كما ان هناك تمليكا للاعيان. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه أن يد الواهب ارتفعت عن هذا الشيء الموهوب، سواء أكان عينا أو هبة، خرجت من ملكه، سواء أكانت العين في صورة هبة الأعيان أو المنفعة في صورة هبة المنافع. ده صادق في الصورتين. وأنا مثلت لحضرتك ان انت في المره الاولى اعطيتني الجهاز هبه، الجهاز نفسه هبه، فخرج عن ملكك الجهاز العين وبالتالي المنافع. الصوره الثانيه اعطيتني المنافع فقط، قلت لي الجهاز ملكي وهو امانه عندك وانا فقط اهب لك المنافع، فخرجت المنافع من ملكي الى ملكي، انتفع او لا انتفع. هذا وجه الشبه، أن المنافع تملك كما أن الأعيان تملك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أنا لم أذن لك، لم أذن لك. تفضل. أوكي، لما أنا أسترد العين فإذا هنا تكون برضه المنافع صارت مؤقتة. ما سألني الشيخ السؤال اللي انت سألت الشيخ خالد، سألني السؤال ده، انت كنت معانا ولا كنت نائما؟ ده قبل الشيخ سامح ما يتكلم خالص، قبل فضيلة الشيخ سامح ما يتكلم، سألني سيد خالد نفس السؤال المؤقت ده. فين التوقيت؟ توقيت يعني احدد له الاجاره واتكلمنا في الموضوع دوت، حصل ولا ما حصلش؟ موجود حي يرزق اهو. الإجارة بنحدد، الإجارة خرجت ممنوعة ليست هبة، ليه؟ لأنها محددة المدة. أما الأمانة ليست محددة المدة، لم نتفق على مدة معينة بل هي مطلقة. وهبتك منافع هذا الجهاز أهو، وهبتك منافع هذا الجهاز. أين التأكيد يا عرب؟ يا عرب وهبتك منافع هذا الجهاز، أين التعقيد؟ يا عرب. عندما أسترد العين لأني جعلت ال أين التعقيد؟ رد على هذا السؤال، أين التعقيد؟ مفيش تعقيد. مفيش تعقيد؟ الحمد لله. ولكن عندما أسترد العين قبل أن تسترد، هل واجب أن تسترد؟ وهل واجب رد استرداد الامانه؟ رد علي. رد علي. لو استردت هذه الامانه الم يكن ذلك رجوع في الهبه؟ لا خالص. يلا وريني زي كيف يكون رجوعا في الهبه. لو فهمت الكلام اللي قلته لسامح يبقى ده ما تسالش هذا السؤال. يلا نشوف. احنا معانا صورتين. الصوره الاولى اعطاني هذا الجهاز، الجهاز وليس المنافع، الجهاز اعطاني هذا الجهاز، هل له استرداد الجهاز بعد ما تم القبض؟ عقد صحيح تم فيه القبض، ليس له رجوع فين؟ في الهبه اللي هي ايه؟ اللي هو الجهاز. الصوره الثانيه اعطاني وهبني منافع الجهاز، ثم بعد شهر استرد الامانه اللي هي العين، هل يكون بذلك قد رجع عن الهبه؟ رجع ازاي؟ منافع خلاص استنفذت خلاص. هو انت ممكن تكون رجعت شهر لورا واخدت المنافع الجهاز مره اخرى، ما المنافع انتهت خلاص، سواء استفدت انا بالجهاز او لم استفد انا المتهم، استفدت او لم استفد اعطيتها لغيري، هل يمكنك ان تستعيد هذه المنافع التي استنفدتها انا في خلال شهر؟ فين الرجوع؟ ما زال في منافع، ما زال الجهاز ممكن ينتفع. ما انت وهبتني منافع للمده التي كانت قبل استرداد الجهاز. اهو الشيخ قال له الرجوع بالنسبة للمستقبل، ليه؟ لأنه صدق عليه أنه قبل قبض المنفعة، ما أنت من حقك أن تستعيد العين الموهوبة أو المنفعة الموهوبة قبل القبض. من حقك، حتى العين الموهوبة، حتى لو وهبتني هذه العين، عين مش منفعة، وهبتني هذه العين وإيجاب وقبول وعقد صحيح، من حقك أن تستعيدها مرة أخرى لأني لم أقبض. إذا لم أقبض من حقك أن تستعيد. ومنافع المستقبل لم تقبض، فمن حقك ان تستعيدها. هو الشيخ قال، الشيخ قال ان من حقك ان تستعيدها في اي وقت. كلام دقيق، ولذلك قلنا كلام جميل دقيق، حل علي سكر علي عسل، كلام والله رائع، يرتب الفكر، يعني يؤسس في ذهنك العقليه الفارقه، لأنه وله الرجوع بالنسبة لإيه؟ للمستقبل، أما الماضي ده مش ممكن الرجوع فيه، ما خلاص استنفذنا المنفعة. وله الرجوع بالنسبة للمستقبل لأنه صدق عليه أنه قبل قبض المنفعة الباقية. وأنا يجوز لي يا واهب أن أسترجع العين الموهوبة قبل القبض. لا الشيخ عويضة الحمد لله، الحمد لله، بس ده قلناه قبل خالد قبل سامح. ماشي ماشي، بارك الله فيك. مش دائمة، مطلقة غير دائمة. ما الذي جاء بمطلقة لدائمة؟ هي المطلقة هي معناها الدائمة يا عرب؟ نسأل العربي ده، عربي من أندونيسيا. الهبة معناها مطلق، المطلقة معناها دائمة، غير مقيدة، غير مؤقتة. على هذا الكلام عقلية الفارق. نعم. ان البنات مسؤولة، فهل هذا العارض التعريف؟ ما هو بيعترض على العين اهو، بيعترض على العين، بيقول العين دي لا لزوم لها. امال احنا بنتكلم في ايه؟ امال احنا بنقول ايه؟ العقلية الفارقة. في سؤال هنا. نعم. أمانة، لأنها أمانة. تفيد بالمحاولة. يعمل فيها اللي هو عايزه بنفسها أو بغيره. بس إذا أجر تنقلب يده إلى يد ضمان، لأن الأمانة تبقى أمانة عنده. لكن إذا أجرها يعني أخرجها من استعمالها صارت يده يد ضمان. لكن ينتفع بنفسه او بغيره. نكمل في سؤال. وخرج بحال الحياه، بحال لانها هكذا في الشرح، في شرح ابن قاسم، حال الحياه. يبقى الباء داخله على المحكي، داخله على المحكي بحال الحياة. خرج وتضع قوسا كده، حال الحياة داخل قوس، يبقى داخلة على المحكي. وخرج بحال الحياء الوصية فعل خرج. ليه؟ قال أي لأن التمليك إنما يتم بالقبول. تمليك إيه؟ تمليك الموصى به. لأن التمليك يعني في الوصية، تمليك الموصى به في الوصية إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت كما مر. وإن كان الإيجاب في حال الحياة لكن لا يتم به التمليك. يبقى حضرة الموصي بيوجب أوصيت بكذا إلى فلان، تصرف مضاف، تصرف مضاف لما بعد الموت، هذا إيجاب. القبول متراخ، القبول متراخ فين؟ بعد الموت، بعد موت الموصي يعرض الأمر على الموصى له، قد أوصى لك فلان بكذا، له أن يقبل ولا أو لا يقبل. إذا لم يقبل عادت العين أو المنفعة، ممكن تكون موصى بمنفعة، عادت هذا الموصى به عاد إلى الورثة مرة أخرى. لكن إذا قبل خلاص، إذا القبول متراخ عن الإيجاب. لكن في الهبة القبول والإيجاب يكون في الحياة، فهذا قيد مطلوب مهم. ولا تصح الهبة، قال الشارح على الهامش، ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا. قال المحشي وخرج ولا تصح الهبة أي بالمعنى الخاص، وهي الهبة ذات الأركان، فالصدقة والهدية لا يحتاجان إلى إيجاب ولا قبول، بل المدار في الأولى هي الصدقة على دفعها للمتصدق عليه لأجل ثواب الآخرة أو لاحتياجه مع قبضه. لهذا تكون تمت صدقة صحيحة، يشترط أن يقبض لكن لا يشترط اللفظ. وفي الثانية هي الهدية، يعني المدار في الثانية على بعثها للمهدى إليه إكراما لها له مع قبضه، بالهاء مش بالتاء، مع قبضه. طب لو تلفظ قال أهديتك هذه، فقال قبلت، هي هدية، بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ هدية وهبة معا، هدية وهبة معا، تصدقت عليك بهذه قبلت، صدقة وهبة معا، خلاص. لكن لا يشترط الصدقة ولا الهدية اللفظ. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا، قال المحشي أي باللفظ من الناطق، يعني وبالإشارة المفهمة من غير الناطق كالبيع، لأنها مشابهة للبيع. قال ومن صرائح الإيجاب، من صرائح لفظ الإيجاب، وهبتك ومنحتك وملكتك بلا ذكر ثمن. ومن صرائح القبول قبلت ورضيت واتهبت، من عندي دي من عندي ها. ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول وليه، وليه فعل يقبل. ثاني ويقبل الهبة للصغير ونحوه، ليه؟ لأن الصغير لا لفظ له، الصغير ألفاظه مهدرة، ونحن نشترط قبولا باللفظ من الناطق في الهبة ذات الأركان، فمن الذي يتلفظ؟ قال وليه. ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول، ونحو يعني المجنون مثلا، وليه، حتى قالوا إن الولي إذا لم يقبل، الولي بخلاف الأب والجد، الوصي مثلا القيم إذا لم يقبل سقطت ولايته. ليه؟ لأن دي منفعة محضة للمولى عليه، دي منفعة محضة، أنا وهبته شيئا، فيأتي الولي ويرفض القبول يعزل من هذه الولاية إلا إذا كان أبا أو جدا، إذا كان مجرد وصيا وصي أو قيم فيعزل من هذه الولاية، لأنه يتصرف على غير ما تستوجبه الولاية من النفع المحض لهذا المولى عليه، وقبول الهبة من النفع المحض إلا إذا كان أبا أو جدا فلا يعزل، لأنها ولاية طبيعية فلا يعزل عن الولاية عن ابنه أو عن حفيده أو عن ابنها أو حفيدها. قال فإذا وهب له شيئا قبله له، فإذا وهب له شيئا قبل، فإذا وهب له شيئا قبله له، من فعل وهب؟ الولي، الولي نفسه وهب للمولى عليه شيئا، مش ممكن تتصور ولا ما تتصورش، ولي وهب للمولى عليه لموليه وهب له شيئا، فمن الذي يقبل؟ هو نفسه الولي يقبل، ولذلك قال ويتولى الطرفين. لو كنا سمعنا كلمة، لو كنا قرأنا بس كلمة يتولى الطرفين ممكن سألنا السؤال اللي قال من شوية وهب ولا وهب، لأنه لو وهب من أجنبي ما يتولاش الطرفين، الولي مش يتولى الطرفين. متى يتولى الطرفين؟ لما يبقى هو واهب وقابل عن المولى عليه في نفس الوقت فيتولى الطرفين. فإذا وهب له شيئا، فإذا وهب أي الولي نفسه وهب له شيئا قبله هو نفسه برضه له، ويتولى الطرفين. ازاي هو نفسه يتولى الطرفين؟ ازاي يبقى موجب وقابل في نفس الوقت؟ قالوا لا يكون هذا الا في الاب والجد، اما اذا كان وليا غير الاب والجد فيقبله الحاكم. اذا يتولى الطرفين هو نفسه اذا كان ابا او جدا، اما اذا كان غير ذلك او غير هذين فيقبل الحاكم. اذا هو الواهب وصي اخر غير الاب والجد هو قيم فهو الذي يوجب، وأما القابل فيكون الحاكم. قال ومن جهز بنته، انتبه لو سمحت، ومن جهز بنته وادعى أنه أعطاها إياه عارية صدق بيمينه إن لم يوجد منه صيغة تمليك، إن لم يوجد منه صيغة تمليك، ولو بعثها به لدار الزوج حتى ويوجد الغاية، ولو بعثها به لدار الزوج ما لم يقل هذا جهاز بنتي وإلا كان ملكا لها. ليه؟ لأن إضافته إليها تقتضي الملك، وهذا يحدث كثيرا، هذا يحدث. من جهز بنته وادعى، ادعى يبقى في نزاعه بقى، هل ده ملك هذا الجهاز ملك للبنت هي اللي تدعي ولا ملك للأبي أو الجد هو اللي يدعي، يبقى في نزاع في خصومة. ومن جهز بنته وادعى أنه أعطاها إياه عارية صدق بيمينه، يبقى القاضي كما اتفقنا ان بدان في نزاع وفي تصديق يبقى عند القاضي، كل ده نزاع وترافع عند القاضي. القاضي من يوجه اليمين لمن؟ يوجه اليمين للأبي، فإذا حلف صار أو اتضح أنه ملكه. طبعا كل هذا عند عدم البينة، ولذلك قال إن لم يوجد منه صيغة تمليك، ما فيش شهود، ما فيش صيغة تمليك. قال حتى ولو بعثها به لدار الزوج، مش اعطاها فقط اياه اللي هو الجهاد، بل بعثها اي البنت به اي بالجهاد لدار الزوج. ما لم يقل هذا جهاز بنتي والا كان ملكا لها. ليه؟ لان اضافته اليها تقتضي الملك. اي سؤال الى هنا؟ قال: ولو اشترى الزوج لزوجته حليا او حليا على الافراد او الجمع لتتزين به ما دامت عنده لم تملكه الا بصيغه، ويصدق في ذلك. نفس الشيء، حضرة الزوج أتى بحلي إلى زوجته يزينها به أو بها بالحلي أو بالحلي ما دامت عنده. يعني ما دامت عنده؟ قال: والله حتى تموت، حتى أطلقها، طول ما هي عندنا أريدها مزينة بشكل معين. إذن هي لازالت على ملكي أنا، وهي تقول: لا، هذا ملكي أنا. يتنازعان فيترفعان للحاكم. الحاكم القاضي ماذا يفعل؟ قال: يصدق الزوج بيمينه. ليه؟ لأن هو الأعلم بما فعل، كلاهما ليس معه بينة وليس معنا صيغة تمليك، فتحتمل الهبة وتحتمل عدم الهبة. والأصل عدم الهبة، الأصل عدم خروجها من ملك صاحبها. مرة أخرى: ولو اشترى الزوج لزوجته حليا أو حليا لتتزين به ما دامت عنده. ما دامت عنده، ما هنا اسمها إيه في اللغة؟ اسمها إيه ما في اللغة؟ اسمها إيه ما دامت؟ اسمها إيه ما هذه؟ ظرفية مصدرية. ممتاز، ظرفية مصدرية، يعني مدة دوامها عنده. مدة مصدرية ظرفية. ليه؟ لأن حمزة بيحضر دروس النحو، فعارف هذا، بيذاكر نحو، لكن غيره عالم نحو لا يحتاج إلى حضور دروس النحو. مدة دوامها، مدة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. ظرفية اللي هي كلمة مدة، مدة دوامي أو دوامها هنا في اللي معانا اللي هي المصدرية، يعني هي وما بعدها الفعل دام اللي هو الناقص ده، هي وما بعدها في تأويل مصدر اللي هو دوام، فاسمها مصدرية ظرفية، لأن ما لها معان كثيرة في اللغة، وهذا أحد معانيها. قد تكون ظرفية فقط وقد تكون مصدرية فقط، عفوا، قد تكون مصدرية فقط وقد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وقد تكون نافية وقد تكون زائدة، لها معاني كثيرة في اللغة، وقد تجمع بين الظرفية والمصدرية. لتتزين به ما دامت عنده لم تملكه إلا بصيغة، ويصدق في ذلك، يعني بيمينه لو سمحت، لو سمحت ما تنساش. وكذا لو زين به ولده الصغير من غير صيغة، نفس الحكم، يصدق بيمينه، يعني نفس الشيء، أتى لولده الصغير به فقط لتزيينه لم يملكه إياه، يصدق في ذلك بيمينه ما دام قد وضعه عليه بلا صيغة. حتى لو مات الولد لم ترث منه أمه. ليه؟ لأنه باق على ملك أبيه. انتبه، انتبه أيها المفتي، الولد مات يا حضرة المفتي وعنده ذهب، أبوه جابهوله، أتى له به أبوه، أرث فيه مين اللي تتكلم؟ الأم. الولد مات، ابني مات يا حضرة المفتي، يقول لها: ما صيغة وضع هذه الزينة على ابنك على بنتك؟ قالت: والله هو حطه كده بس علي فرحان بي. يبقى ليس معنا صيغة تمليك، يبقى لابد من سؤالي، هل لما وضعته يا أبو هل وضعته بصيغة وأنت تقصد التمليك؟ قال لا لا أقصد التمليك، يبقى لا زال على ملك الأب. قال أقصد التمليك، يبقى خلاص ملك للولد وترثه أمه مع الوارثين والوارثات. حد ليه سؤال؟ اسأل ارفع ايدك. هل في هدية تكتفي بالهدية ووضع حليب لزوجته أو للجنة بالهدية أنها؟ إما حلي يا حلي، مش حلي، حلي أو حلي. الهدية لا تحتاج إلى لفظ. عايز إيه بقى؟ صح، من غير لفظ ولا حاجة. تسأل سؤالك. نعم. إيه الأصل إنها باقية على ملك؟ يعني الهدايا التي يأتي بها الزوج من ذهب ونحو، إذا كانت هدايا تدخل يرث البنات أو يرث يتملكها الأب يرث يتملكها المهدى إليه. مادام تملكها بتدخل في الميراث، مادام ما خرجتش منه ممكن يتملكها ويرجع تخرج من ملكي تاني بشكل او باخر. اما لو كانت هبه ذات الاركان دي محتاجه يلا لفظ. يلا غيره، سؤال تاني اتفضل. ما انا قلت يا نايم، قلت باللفظ ان الناطق يعني لو كان غير ناطق يبقى يكفي منه الاشاره المفهمه. قلت الاخرس يكفي منه كالبيع. كالبيع. سؤال، حد ليه سؤال؟ وكل على الهامش قال وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته. قال الشارح وما لا يجوز بيعه كمجهول لا يجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها فلا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما. انتبه بقى لأن هذه فروع في غاية اللطافة والجمال والروعة. أدركني. قال المحشي رحمه الله وذكر المصنف ضابط الموهوب أي قاعدته في قوله، متعلق بقوله ذكر بين قوسين، في قوله جار ومجرور متعلق بالفعل ذكر، كل ما جاز وكل ما جاز بيعه جاز هبته. يعني ايه؟ قال اي وكل ما صح بيعه صح هبته. فالمراد بالزواج هنا الصحة وان حرم، كالبيع وقت نداء الجمعة. وهبة الشيء لمن يستعين به على معصية. كل ما جاز بيعه جاز هبته. جاز هنا ليس مقابلا للحرام، ليس مقابلا للحرام، لأنه معنى صحيح جاز مقابل للحرام، لا هو مقابل هنا لغير الصحيح. فجاز هنا بمعنى صحة مقابل لغير الصحيح حتى وإن كان حراما. كل ما جاز بيعه جاز هبته، كالبيع وقت نداء الجمعة فهو صحيح مع الحرمة، وهبة الشيء لمن يستعين به على معصية فهو صحيح مع الحرمة. مرة قال كبيع، مرة قال وهبة. ليه؟ لأنه كل ما جاز بيعه جاز هبته، وكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. لكن استخدم في التعبير جاز وجاز، والبيع مذكر والهبة مؤنثة، ومع ذلك استخدم جاز بالتذكير في الاثنين. فبيعلق على هذا ويقول: وفي بعض النسخ جازت التأنيث، جازت هبته بين قوسين بالتاء، تاء التأنيث تسمى تاء التأنيث المفتوحة، لأن هناك تاء التأنيث المربوطة، تاء التأنيث المفتوحة وتاء التأنيث المربوطة. ما الفرق بينهما؟ نعم، ممتاز. أول فارق بينهما أن تاء التأنيث المفتوحة إذا وقفت عليها قف بالتاء، أما تاء التأنيث المربوطة إذا وقفت عليها تقف بالهاء. أول فارق. الفارق الثاني، تأتي التأنيث المفتوحة تأتي في الاسم فين؟ غيابة الجب. الفرق الثاني أن تاء التأنيث المفتوحة لا تكون في الاسم بل تكون في الفعل، وتاء التأنيث المربوطة تكون في الاسم، لا تكون في الفعل بل تكون في الاسم. مرة أخرى، الفرق الثاني تاء التأنيث المفتوحة تكون في الفعل لا تكون في الاسم، وتاء التأنيث المربوطة تكون في الاسم ولا تكون في الفعل. وقد يستعير الحرف من الفعل تاء التأنيث المفتوحة، تقول ثمت وربت، رب وثم من الحروف، تستعير الحروف كما تستعير نون الوقاية إنني، تستعيرها من الفعل، تستعير بجامع أن كل منهما إيه الحرف والفعل لا محل له من الإعراب. الحرف يستعير من الفعل تاء التأنيث المفتوحة فيقال ثمت وربت، خلاص، لو تاء التأنيث مفتوحة لا تكون إلا في الأفعال، وأما تاء التأنيث المربوطة فتكون في الأسماء. وأما الشيء اللي بيتكلم عليه الأستاذ المبجل أن تاء التأنيث المفتوحة تكون في الأسماء، في مثل غيابة في القرآن الكريم، وشجرة في القرآن الكريم، وامرأة في القرآن الكريم، فده اسم المصحف، ورسم المصحف لا يقاس عليه يا علامة، عيب، هذا لا يقاس عليه، هذا ليس القاعدة الإملاء، ده رسم خاص بهذا الشيء المقدس المصحف، شيء لا يقاس عليه في الإملاء، خلاص، دي من الأشياء الخاصة بالمصحف التي لا يقاس عليه. الفرق الثاني قلنا. الفرق الثالث، الفرق الثالث بين تاء التأنيث المفتوحة وتاء التأنيث المربوطة، تفضل. أيوة، تتفكين ازاي؟ طيب، هو في جزم في الأسماء عندك. طيب، تاء التأنيث المفتوحة لما قلنا أنها خاصة بالأفعال فهي في أصلها ساكنة، تاء التأنيث المفتوحة اللي هي خاصة بالأفعال في أصلها ساكنة فهي تبنى على السكون إلا إذا التقت بساكن فتحرك عرضا فقط. قالت امرأة فرعون، قالت الأعراب، التقاء الساكنين، إذا في أصلها ساكنة. أما تاء التأنيث المربوطة اللي هي خاصة بالأسماء، الأسماء لا تجزم أصلا، يبقى لا تكون ساكنة بل هي متحركة بحركة اسمها. طيب، نعود إلى ما نحن فيه. نبدأ الشيء ليه؟ عايز حاجة؟ طب الحمد لله. نبدأ الشيء عشان تفتكروا يعني؟ عايز إيه؟ او الفرق بعدين لما ان شاء الله تستعيد ناخد جهاز التسجيل وتستعيد. كنت نايم ساعتها؟ اصل حضرتك بيقول لي اول فرق، حضرتك قال ايه موضوع هيعدي، احنا قلنا واحد اثنين ثلاثة فلقى موضوع كبير، طب هات بقى نكتبه. هو ده طالب العلم بيعمل كده؟ طالب العلم بيستنى لما يشوف الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش. عيب عيب. وصلنا لفين؟ طيب قال وفي بعض النسخ جازت هبته بالتاء وهو الأولى. وهو الأولى ليه؟ ليه هو الأولى؟ نعم أنا بسأل على هبة أولى ليه؟ أنا بسأل أولى، أولى ده أفعل تفضيل، افهم السؤال حتى تستطيع الإجابة الصحيحة، حتى تستطيع الإجابة الصحيحة. أنا أقول أولى لي، معنى أولى إيه يا ناس يا طلبة العلم يا ناس؟ أولى معناها أفعل تفضيل، يعني معناه صحيح ولكنه أكثر صحة. أولى يعني ما فعله في النسخة الحالية اللي معانا اللي هو التفسير صحيح، وهذا أولى يعني صحيح أيضا ولكنه أحسن. فلما نسأل أولى لي فتقول لي هو يصح في الحالتين وعلة الأصحية، علة الرجحانية، ده السؤال وده الإجابة. لماذا أولى؟ لأن الحكم كذا كذا كذا كذا. نريد أن نسمع منك بقى وجه الأولوية مش وجه الجواز. فحضرة الشيخ بيجيب على وجه الجواز بيقول لي أصل مؤنث. ما طبعا طبعا المؤنث الفعل يؤنث له، لكن هل يجوز تذكيره؟ هل يجوز تذكيره؟ أحيانا يمتنع، أحيانا يمتنع، مش نعم، تخريف تخريف. هل يجوز تذكير الفعل مع تأنيث الفاعل؟ أحيانا يمتنع، أحيانا يجب، أحيانا يجوز الوجهان. وعندما يجوز الوجهان بأولوية، أولوية للتأنيث عن التذكير. هذا الذي يسأل عنه الآن، مش على الجواز، على الأولوية. افهم السؤال لماذا أولى بقى؟ أجب على هذا السؤال، لماذا هو أولى؟ وفي بعض النسخ جازت هبته بالتاء وهو الأولى، لماذا أولى؟ تفضل. راح نتكلم على الجواز؟ الأول على الأولوية، تعالها فيه. يجب الوجهين، وكمان بيقولوا يجب الوجهين، شوف كمان هات انا لسه ناطر. الواحدة علشان الجواز، الواحدة علشان يجب الوجهين، يجب الوجهين، الوجهين كده. اتفضل. ممتاز، أحسن. إذا كان الفاعل مجازي التأنيث ولم يوصل بينه وبين الفاعل فيجوز الوجهان والتأنيث أولى. هو دي الإجابة، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. استحق جائزة، عندنا جوائز للطلبة غير المخرفين وغير تفضل. بسم الله. خلاص، إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، يعني مجازي التأنيث يعني غير حقيقي التأنيث. يعني حقيقي التأنيث يعني يبيض أو يلد. حقيقي التأنيث مجازي التأنيث، حقيقي التأنيث يعني يلد أو يبيض، خلافه مجازي التأنيث. إذا كان الفاعل مجازي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل جاز الوجهان والتأنيث أولى. قال نسوة، قال نسوة جاز التذكير. وإن كان التأنيث أولى. الكفار خالص. قال وهو الأولى وإنما تركها في النسخة الأولى لأن الهبة مجازي التأنيث، ومجازي التأنيث يجوز فيه إثبات التاء وحذفها في الاسم الظاهر، فيجوز طلعت الشمس وطلع الشمس، بخلاف ما لو قلت الشمس طلعت فتجب فيه التاء لأن الفعل هنا. وإن كان مجازي التأنيث ضمير وليست من ظاهرا، الشمس طلعت الفاعل هنا صحيح مجازي التأنيث وصحيح متصل بالفعل، لم يفصل بينهما فاصل إلا أنه ضمير. إذا الكلام في الفعل إذا كان مجازي التأنيث لم يفصل بينه وبين فعله فاصل وهو اسم ظاهر فيجوز فيه الوجهان والتأنيث أولى. الشيخ حفظه رحمه الله أعطاك فائدة نحوية استطرادية. لأن الضمير يجب فيه التأنيث وإن كان مجازي التأنيث. قال ومحصل هذا الضابط أن ما صح أن يكون مبيعا صح أن يكون موهوبا، ويستثنى من ذلك مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو اعتقها فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها، ولا يجوز هبتها. النسخة القديمة كده ولا لا تجوز هبتها؟ ولا يجوز بالياء بالياء. المحشي وقع فيما وقع فيه الشاه، هو جائز ولكنه خلاف الأول. الأول أن يقول ولا تجوز هبتها، لكنه جائز صحيح ماشي. ومنها المكاتب يجوز بيع ما في يده ولا يجوز هبته من غير إذن سيده. ومنها المنافع يجوز بيعها بالإجارة لأنها بيع للمنافع، وفي هبتها وجهان كما تقدم، وفي هبتها وجهان كما تقدم منها مسائل غير ذلك مذكورة في شرح البهجة وغيره وغيره مذكورة في شرح البهجة وغيره. احنا كده بنقرأ صح يا نسخة قديمة؟ ومنها بالواو سيبني ليه؟ طيب مرة أخرى صحح النسخة لو سمحت. ومنها المنافع يجوز بيعها بالإجارة لأنها بيع للمنافع وفي هبتها وجهان كما تقدم. ومنها في ناقصة، ومنها مسائل غير ذلك مذكورة في شرح البهجة وغيره. يبقى معنى نص القاعدة منطوق القاعدة ومستثنيات هذا المنطوق. قال ومحصل هذا الضابط أن ما صح أن يكون مبيعا صح أن يكون موهوبا، ويستثنى من ذلك مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو اعتقها فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها. الله أكبر. يقول أن أو يقول إن الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو اعتقها يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها. حضرة السدان دينا ادان دينا من شخص ورهن عنده جارية فقبضها المرتهن، وفي أثناء ما هي موجودة عند المرتهن اللي هو الدائن استولدها الراهن لأنه مالك لها، هو مالك لها. الصورة معانا مرة أخرى انتبه، ادان دينا من شخص، استدان من شخص وترك عنده رهنا هو جارية قبضها المرتهن، وفي أثناء الرهب، في أثناء هذا العقد وقبل انتهاء أداء الدين استولدها الراهب، لأنها ملك له اللي هو المدين، استولدها يعني طلب منها الولد فحملت فوضعت فصارت أم ولد، استولدها الراهن. خلاص، استولدها الراهن يعني وطئها فحملت فولدت وصارت أم ولد. أم الولد لا يجوز بيعها، الأمة يجوز بيعها في أي وقت، لكن إذا صارت أم ولد لا يجوز بيعها، لأنها ستصير حرة عن وفاة سيدها، بمجرد ما يتوفى سيدها تصير حرة فلا يجوز بيعها، حررها ولدها وابنها حر لا يجوز بيعها. هنا يجوز بيعها للضرورة، لأنه إذا جاء ميعاد الدين وأصر الدائن اللي هو المرتهن أصر على أن يأخذ دينه وليس عند المدين اللي هو الراهن ليس عنده وفاء للدين، فسيستوفى من العين المرهونة، لأن الرهن عبارة عن عين يستوفى منها عند تعذر الأداء، الرهن عبارة عن عين يستوفى منها، عين في مقابلة الدين يستوفى من هذه العين عند تعذر الأداء، يعني عندما يتعذر على المدين أن يؤدي دينه يستوفي منها الدائن دينه. فالآن بالضرورة ستباع هذه الأمة اللي هي أم الولد، وكذلك إذا اعتقها الراهن، إذا استولدها الراهن قال ويستثنى من ذلك مسائل منها الجارية المرهونة، إذا استولدها الراهن المعسر، إذا يشترط أن يكون معسرا، يشترط أن يكون معسرا، لا تباع إلا إذا أصاب المدين الذي هو الراهن إعسار، وقتها إذا طلب المرتهن دينه وأصر عليه يجب البيع، لأنه لما رهنها رهنها على أصل أن يستوفى منها عند التعذر، يبقى الضرورة ألجأت إلى هذا وفاء لحق المرتهن، أو أعتقها الراهن قال فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها. نفس الشيء الأمة غير المرهونة، الأمة غير المرهونة من حق سيدها أن يعتقها في أي وقت، كما كان من حقه أن يبيعها في أي وقت، غير المرهونة من حقه أن يعتقها في أي وقت، لكن إذا كانت مرهونة لا يبيعها إلا للضرورة، لا يبيعها إلا للضرورة، الضرورة هي إيه؟ ضرورة الإعصار وطلب الدائن اللي هو المرتهن وفاء الدين. كذلك هنا إذا أعتقها أي السيد اللي هو الراهن يقول ويستثنى من ذلك مسائل منها الجارية المرهونة، إذا استولدها الراهن المعسر، إذا اشترط أن يكون معسرا وأن يطلب المرتهن وفاء دينه، أو أعتقها جاء وفي أثناء ما هي مرتهنة عند المرتهن، في أثناء وجودها عند المرتهن فأعتقها أيضا لا تعتق إلا إذا حصلت الضرورة، لا تعتق هذه الأمة إلا إذا حصلت ضرورة، هي الآن مستولدة، عندنا صورتان، صورة المستولدة وصورة المعتقة، واحدة مش مستولدها ثم باعها للضرورة، ليه؟ لأن طلبها المرتهن، طلب وفاء الدين. الأخرى مش مستولدة، الأخرى مرتهنة لكنها أعتقها، رغم أنه أعتقها، رغم أنه أعتقها، إلا أنها تبقى حتى ينظر في حال المرتهن هل سيطلب وفاء دينه أو لا. إذا كان المدين والراهن معثرا وطلب وفاء الدين تباع للضرورة رغم أنه أعتقها. إذا معنا صورتان لو سمحت، صورة أما مرهونة استولدها صاحبها، استولدها سيدها، ستصير عما قريب محررة بموت سيدها، لكنه لما صار معسرا سيدها الراهن صار معسرا وجاء وحل ميعاد الدين وطلب المرتهن لابد أن يطلب وفاء الدين من هذه العين تباع للضرورة. الصورة الثانية أنه رهن هذه الأمة وفي أثناء الرهن أعتقها، تبقى إلى أن يأتي محل السداد. إذا كان معسرا وطلب المرتهن وأصر على وفاء الدين من هذه العين المرهونة تباع للضرورة في كل من المسألتين. ففي هاتين المسألتين يجوز البيع وجاز البيع للضرورة ولا يجوز الهبة. ونقرأ مرة أخيرة ولا عنده سؤال يسأل. ويستثنى من ذلك مسائل، منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو أعتقها، أي الراهن المعسر أيضا. لو سمحت اكتب هذا، قد تكون ذاكرا له الآن ثم تنساه فاستغرب. لابد أن يكون الراهن معسرا أيضا، أعتقها ولكنه معسر. متى؟ عند سداد الدين وعند إصرار المرتهن اللي هو الدائن على أن يستوفي دينه من هذه العين المرهونة، لأنه لو لم يكن معسرا لاستوفى دينه من عين أخرى. لكن الفرض المسألة أنه معسر فلا سداد للدين إلا من هذه العين المرهونة، فيجوز بيعها أي في الصورتين ولا تجوز هبتها، ولا يجوز هبتها. هذه أول صورة مستثناة. ومنها من المستثنيات المكاتب، ماله يجوز بيع ما في يده ولا يجوز هبته من غير إذن سيده. المكاتب حضرة المكاتب يجوز أن يبيع ما في يده بموجب عقد المكاتب الذي بينه وبين السيد، لكن لا يحق له أن يهب ما في يده إلا بإذن السيد، لأنك قد عرفت أن المكاتب إنما عقد الكتابة واستثني من الأصل وخرج عن الأصل من أجل تحريره. الأصل هو أن هو وماله لسيده، فعمل عقد الكتابة لتشديد نجوم في مدة معينة مقسطة على أن يبيع ويشتري، وهذا خلاف الأصل، لأن المال أصل للمال للسيد. لكن أن يهب ما في يده هذا شيء غريب لا يقبل أبدا. إذن يجوز البيع بموجب عقد الكتابة ولا تجوز الهبة إلا بإذن السيد. فعقد الكتابة لا نحتاج إلى أن نستأذن السيد يبيع المكاتب ولا لا يبيع يا سيد، خلاص هو بموجب عقد الكتابة أذن له في البيع، يبيع في أي وقت. تفضل اسأل. لا تصح إلا بالإذن. طب لو لم يأذن تصح الهبة؟ استولد الجارية أو أعتقها لا يجوز قولا واحدا أو لا يجوز مطلقا يعني الهبة إنه يهبها، لأنه لا يجوز مطلقا. يبقى مستثناء ولا مش مستثناء؟ أصل في القواعد أو في القاعدة. يبقى مستثناء من القاعدة ولا مش مستثناء؟ طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه السؤال؟ يعني قال يقول يعني إنه شيء جاز بيعه وجاز هبته ولكن موقف ولم يجز بيعه. طب يبقى صح المستثنى استثنيت صورة ما لا يجوز بيعه ما لا يجوز هبته إلا بإذن السيد. إذا لم يأذن السيد يبقى يجوز بيع ما في يده ولا يجوز هبته ما لم يأذن فيه السيد. يبقى مستثنى ولا مش مستثنى؟ اعتراض وخلاص. ومنها نعم ايش قد يعلق؟ لا، لان العتق سابق اذا اعتقر. خد بالك بيسأل سؤال جميل استاذ مهاب، بيقول في سورة العتق، هو سؤال متأخر، احنا سألنا هل من سائل في سورة العتق هي تصير معتقة ولا لا تصير معتقة؟ ينظر إذا كان العتق سابق على الرهن ولا الرهن سابق على العتق. إذا كان الرهن سابق على العتق، يعني الأول رهن ثم أعتق في أثناء الرهن، يبقى يلغو هذا العتق، يبقى ستباع وسيمتلكها المشتري الجديد ولا عتق لها أبدا. ليه؟ لأنه أعتق فين؟ متى؟ بعد ما رهن، خلاص؟ إذا هي مرهونة لحساب المرتهن، وهذا العتق يلغو. لكن لو كان قد أعتقها قبل الرهن يبقى لا يقع عليها رهن أصلا. إذا أعتقها قبل الرهن يبقى لا يقع عليها رهن أصلا. لما يتصور لو علق عتقها على صفة، تصور بقى الكلام في لو علق عتقها على صفة، قال إذا حفظت القرآن هي حرة قبل أن يرهن، ثم رهنها ثم أعتق وأصر المرتهن أن تباع في ديني، فبيعت. لو بيعت على هذا الوضع تباع للضرورة، ولكنها تباع مشروطة بتحقيق بالعتق إذا وقعت الصفة المعلقة عليه. إذا حصل الصفة المعلق عليها فستحرر فورا. ليه؟ لأنه علق عتقها على صفة قبل رهنها، خلاص؟ فستباع منقوصة، تباع على أنها أنا منقوصة المنافع لأنها معرضة للعتق في أي وقت. هذا إجابة على سؤالك، ولا عندك سؤال آخر؟ تفضل. نفس الشيء نفس اللي قلنا. لما استولدها فين؟ استولدها وهي مرتهنة. وهي مرتهنة يعني ايه؟ يعني وهي قابلة لأن تباع. فهتستثنى بقى من ايه؟ من عتق المرأة او الأمة عند وفاة زوجها. لو استوهنها قبل الرهن يبقى ساعة ما تباع تبقى ترهن، ولكنها اذا بيعت هتباع منقوصة. ماشي، فتح الله عليك. في أي سؤال؟ ومنها من المستثنيات منطوق القاعدة، لو سمحت. كل ذلك نتكلم على المنطوق. ومنها المنافع يجوز بيعها بالإجارة لأنها بيع للمنافع. وفي هبتها وجهان كما تقدم، قلنا ان هو كما تقدم، وقلنا ان فيها وجهان، هل هي عارية ولا هي امانة؟ والصحيح انها امانة، ويجوز ايضا هبتها. يعني لو سرنا مع القول الذي يقول انها عارية يبقى لا يجوز هبتها، يبقى يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، يبقى مستثناء على القول بانها عارية وليست امانة. ومنها مسائل غير ذلك مذكورة في شرح البهجة وغيره. مفهوم المخالفة، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. قال وما لا يجوز بيعه إلى آخره، هذا بيان لمفهوم، أي مفهوم المخالفة بمفهوم كلام المصنف، فهو عكس الضابط المذكور. هذا الضابط المعكوس أيضا له مستثنيات. ضابط المعكوس يقول كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، أو لا تجوز هبته، أيضا له مستثنيات. قال وقد استثني من هذا المفهوم مسائل، كما استثني من المنطوق مسائل تقدم ذكرها. منها ما ذكره صحح النسخة لو سمحت. منها ما ذكره الشارح بقوله إلا حبة حنطة ونحوها بين قوسين. الشارح نفسه هو استثنى، يبقى المستثنى بقوله إلا ده مستثنى منين؟ من المفهوم لا من المنطوق. استثناء الشارح من المفهوم لا من المنطوق. الآن المحشي سيأتي لك باستثناءات أخرى. قال: ومنها حق التحذر، كأن نصب علامات على موات ولم يحيه ولم يحييه، فإنه يثبت له فيه حق التحذر فيجوز هبته ولا يجوز بيعه. فإنه ضمير الشأن يثبت له فيه، يثبت للمتحذر فيه حق التحذر فيجوز هبته ولا يجوز بيعه. يجوز هبة حق التحذر ولا يجوز بيعه. فحضرته وضع علامات، حضرته شرع في الإحياء ولم يحي بعد، حضرته اقطع من قبل الإمام، كل هذا أعطاه حق التحذر. هذا الحق يجوز هبته ولا يجوز بيعه. ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها وجلدها، مرة أخرى